أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الجمعة الموافقة للخامس عشر من شهر ذي القعدة أو ذي القعدة، وكلاهما صحيح في اللغة، لعام 1429 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 74 بعد 100 الأولى من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي مع وفد بني حنيفة ومعهم مسيلمة الكذاب، وقد بدأت بترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى، إذ يقول: باب وفد بني حنيفة وقصة ثمامة ابن أثال. وذكرت قصة ثمامة، وفصلت في الحديث القول تفصيلا في اللقاء الماضي لحاجتنا إليه، وكيف حول إحسان النبي صلى الله عليه وسلم البغض في قلب ثمامة إلى حب فياض جياش. لكنني ختمت اللقاء بتعليق الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى على ترجمة الإمام البخاري، وكأن الحافظ رحمه الله قد تعقب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذه الترجمة، يعني في عنوان الترجمة. قال الحافظ ابن كثير: وفي ذكر البخاري هذه القصة، أي قصة ثمامة ابن أثال، وفي ذكر البخاري هذه القصة في الوفود نظر، ويا له من أدب، ما أحوجنا إليه الآن. هكذا كان يتعامل العلماء مع بعضهم البعض، إذا استدرك العالم على عالم أسبق، وربما يكون على شيخ من شيوخه، فلا حرج، لأن العلم رحم بين أهله، ولأن العصمة قد انتهى زمنها بموت المعصوم صلى الله عليه وسلم. ويأبى الله جل وعلا إلا أن يكون الكمال لكتابه الكريم، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالعصمة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا حرج أن يستدرك طالب علم على شيخه أو على أستاذه، ولا حرج أن يستدرك داعية من الدعاة على أخ من إخوانه، لا حرج. فلا ينبغي على الإطلاق أن نقدس الأشخاص أو أن نعبد الأشخاص، وإنما نحن لا نتعصب إلا للحق بدليله، لا نتعصب إلا للحق بدليله، بشرط أن نكون من أهل فهم الدليل، بشرط أن نكون من أهل فهم الدليل. فلو أن عالما استدرك على عالم فلا حرج ولا عيب، لكن يبقى العيب في أن يتصور المستدرك على المستدرك عليه أنه أتى بما لم يأتي به الأوائل، وأنه أزهد وأورع وأعلم وأفقه إلى غير ذلك من الأمراض التي قد تملأ القلوب بالعشب من حيث لا يشعر الإنسان. فلا حرج أن يستدرك العالم على العالم، لكن يبقى الأدب، يبقى الأدب، يبقى الأدب، أكررها ثلاثا عن قصد. وقد ذكرت في اللقاء الماضي لو طرحت مسائل الخلاف ووضعت في بوتقة الخلاف، لو وضعت مسائل الخلاف في بوتقة فقه الخلاف وظللت بأدب الخلاف فلا خلاف، لا حرج على الإطلاق. وقد اختلف الأنبياء، وقد ذكرت مثالا على ذلك في المسألة بين نبي الله داود ونبي الله سليمان، وقد اختلف الصحابة أيضا رضوان الله عليهم، ولا حرج أيضا في ذلك. فانظروا إلى أدب الحافظ ابن كثير مع إمامه وإمام الدنيا في الحديث الإمام البخاري. يقول الحافظ: وفي ذكر البخاري هذه القصة في الوفود نظر. بس خلاص يكفي، هذا اجتهاد الحافظ. ثم يدلل الحافظ ابن كثير على ذلك فيقول: وذلك أن ثمامة لم يفد بنفسه، يعني ما جاء مع الوفود بنفسه، هذا كلام رصين وجميل. وذلك أن ثمامة لم يفد بنفسه، وإنما أسر وقدم به في الوثاق أي في القيود، فربط بسارية من سوار المسجد. ثم يستدرك الحافظ ابن كثير على الإمام البخاري أمرا آخر فيقول: ثم في ذكره أي ثمامة مع الوفود سنة 9 نظر آخر، وذلك أن الظاهر من سياق قصته أنها قبيل الفتح، لأن أهل مكة عيروه بالإسلام وقالوا أصبوت، فتوعدهم بأنه لا يفد إليهم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله. يقول حافظ ابن كثير: فدل على أن مكة كانت إذ ذاك دار حرب لم يسلم أهلها بعد. وبعدين الحافظ يقول: والله أعلم. هذا هو الأدب الذي يجب أن يكون بين العلماء وبين طلبة العلم. لو استدركت شيئا على أحد من إخواننا من المشايخ فلا حرج أن أستدرك وأن أبين الحق بأدب. أسأل الله أن يرزقنا الأدب. ومن منطلق هذا الذي أصلت بأن العلم رحم بين أهله، وإن كنت لا أراني شيئا لأتوقف عند كلام الحافظ ابن كثير لأذب عن الإمام البخاري، وقد توقفت في اللقاء الماضي عند هذه الكلمات، قلت: وفي ذكر أو في رد الحافظ ابن كثير على البخاري نظر. وأقول هذا وأشهد الله، ويرن في أذني الآن قول القائل: أسير خلف ركب القوم ذا عرج مؤملا جبر ما لاقيت من عوجي، فإن لحقت بهم بعدما سبقوا فكم لرب السماء في الناس من فرجي، وإن ظللت بقفر الأرض منقطعا فما على أعرج في ذاك من حرجي. لا أسوي حبة رمل وطئتها نعال هؤلاء الكبار، لكن أقول أنا أغار للبخاري. وفي تعقيب الحافظ ابن كثير على الإمام البخاري نظر. ليه؟ خلي بالك، لأن الإمام البخاري في الترجمة، وعلماؤنا يقولون فقه البخاري في ترجمة، هذه عبارة تكتب بماء العيون الخاشعة، فقه البخاري في ترجمه، الإمام البخاري في ترجمته الدقيقة فرق بين الوفد وبين قصة ثمامة. خلي بالكم يا شباب، فرق الإمام البخاري بين وفد بني حنيفة وقصة ثمامة، فلم يقل الإمام البخاري في الترجمة: باب وفد بني حنيفة ومعهم ثمامة بن أثال. لا لا لا أبدا، ما قالش كده، وإنما قال الإمام البخاري: باب وفد بني حنيفة وقصة ثمامة بن أثال. ففرق بين الوفد وبين قصة ثمامة. طيب، ربما يستشكل على طلاب العلم هذا فيطرح أحدهم سؤالا آخر فيقول: إذن لماذا ذكر الإمام البخاري ثمامة أو قصة ثمامة ابن أثال مع وفد بني حنيفة؟ والجواب واضح بين، لأن ثمامة سيد بني حنيفة، وكانت المناسبة في ذكر البخاري لوفد بني حنيفة في عام الوفود أن يذكر قصة ثمامة، وإلا ما لا يمكن أن يغيب أبدا عن الإمام البخاري أن ثمامة ابن أثال رحمه الله تعالى قد أسلم، وهو الذي روى حديثه، فالحديث مروي في صحيح البخاري ومسلم حديث أبي هريرة، فلا يمكن أن يغيب عن الإمام البخاري الذي روى قصة ثمامة وإسلام ثمامة أن يغيب عنه أن ثمامة ابن أثال قد أسلم قبل سنة 9، يعني قبل عام الوفود، ثم ذكر القصة لذكره لوفد بني حنيفة، فناسب أن يذكر قصة سيد بني حنيفة في ذكره لوفد بني حنيفة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما أغار يعني به وأذب به عن إمام الدنيا كلها في علم الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، حتى لا يتصور واهم أنه قد يفوت على الإمام البخاري مثل هذا. لا أثبت العصمة للإمام البخاري أبدا، فلا نثبت العصمة إلا لنبينا فقط، بل لا نثبت العصمة للصديق ولا للفاروق ولا لذي النورين ولا لعلي أبي السبطين أبي الحسنين أبدا، لا نثبت العصمة لأحد بعد النبي، وإنما أنا تعمدت أن أركز على هذه الجزئية لأنه يتطاول الآن على الإمام البخاري قسم من الأقزام أقسم بالله ربما لا يحسن أن يفرق بين الضعيف والموضوع، بل ربما ينقل حديثا بالفعل ويستدل بالحديث ويبني عليه أحكاما، فلما قيل له هذا الحديث لا صح قال كيف ذلك وقد نقلت الحديث من كتاب الموضوعات للإمام ابن الجوزي، ولا يحسن أن يفرق بين الموضوع وبين الضعيف وبين الحسن، وبعدين يتطاول على إمام الدنيا كلها في الحديث على الإمام البخاري. أنا تعمدت أن أستدرك على الحافظ ابن كثير حتى لا يتوهم أحد أنه قد يفوت مثل هذا على الإمام البخاري وهو راوي حديث ثمامة ابن أثال، فالحديث مخرج في الصحيحين رواه الإمام البخاري ومسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه. طيب نعود إلى الوفد نفسه. وفد بني حنيفة ومعهم مسيلمة الكذاب عليه من الله ما يستحقه. قال الإمام البخاري حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس، هذا سند الإمام البخاري، وإلا فالحديث مخرج أيضا في صحيح مسلم رحمه الله تعالى، عن ابن عباس قال قدم مسيلمة الكذاب، والتحقيق أن تنطق لفظة مسيلمة بكسر اللام لا بفتحها، هكذا يعني بعدما عدت إلى بعض المصادر بل واستشرت يعني أستاذنا الفاضل الدكتور فتح جمعة وأستاذ في اللغة أستاذنا جميعا، فأكد لي أن كسر اللام في مسيلمة أبلغ وأصح. قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يقول يعني مسيلمة إن جعل لي محمد الأمر من بعده اتبعته، هي مشتكية، إن جعل لي محمد الأمر من بعده اتبعته، يعني إن ترك لي أمر النبوة من بعده اتبعته، هذا خلل، سفاهة في الرأي والعقل، وقدمها في بشر كثير من قومه، قدم المدينة سنة 9 في بشر كثير من قومه، فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس ابن شماس. تعرفين ثابت؟ ثابت بن قيس كان يعرف بخطيب رسول الله، يعني ما يتقال من خطيب رسول الله يبقى ثابت بن قيس بن شماس. وثابت بن قيس هذا الصحابي الجليل الذي سمع قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فظن ثابت بن قيس أن هذه الآية قد نزلت في حقه، لأنه كان عالي الصوت، كان يسمع بصعوبة، يعني كان يسمع بصعوبة. ومن المعتاد الإنسان حين يستثقل السمع يرفع صوته كعادته في السماع، يعني هو لا يسمع إلا إذا كان محدثه صاحب صوت مرتفع. فكان ثابت بن قيس رضي الله عنه شهوري الصوت، فلما نزلت الآية قال: هذه الآية نزلت في شأني أنا. وزعم أو تصور أن جهاده وأن عمله قد حبط، وقال: حبط عملي وحبط جهادي، حبط عملي وحبط جهادي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وحبس نفسه في بيته اختيارا، حتى سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل صحابيا ليسأل عنه، فقال له ثابت: حبط عملي وحبط جهادي، وأنا المقصود بهذه الآية إلى غير ذلك. فالمهم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي لثابت ليقول له: يقول لك رسول الله أنت لست منهم، بل تعيش حميدا وتلقى الله شهيدا سعيدا. هذا في غير رواية الصحيحين، هذه في غير رواية الصحيحين: بل تعيش حميدا وتلقى الله شهيدا سعيدا. وبالفعل يا إخوة استشهد ثابت. من يقول استشهد ثابت بن قيس في موقعة في موقعة اليمامة. شوف فين موقعة اليمامة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. استشهد ثابت بن قيس في موقعة اليمامة، وقد رأى رؤيا، ولا يتسع الوقت لسردها الآن، لكنهم يعني كانوا يقولون بأنه لا نعرف رجلا قد أجيزت وصيته بعد موته إلا ما كان من شأن ثابت بن قيس رضي الله عنه. الشاهد: قدم مسيلمة الكذاب المدينة في بشر كثير من قومه، فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم ثابت بن قيس ابن شماس، وفي يد رسول الله قطعة جريد، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قطعة جريد، يعني من النخل، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه، وقف النبي على مسيلمة في أصحابه يعني قريبا منه وهو يجلس بين أصحابه، فقال عليه الصلاة والسلام: يا سلام، قال: لو سألتني هذه القطعة أي من الجريد ما أعطيتكها. هو يسأله النبوة، هو يسأله النبوة من بعده، ولو يعني لو جعل محمد لي النبوة من بعده سأتبعه الآن. فالنبي بيرد عليه بيقول: لو سألتني هذه القطعة أي من جريد النخل ما أعطيتكها. ثم قال: ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، أي ليهلكنك الله. ولئن أدبرت أي عن الحق وعن الاستجابة لهذا الحق، ليعقرنك الله. وإني، رسول يقول له: وإني لأراك الذي أريت فيه ما رأيت، وإني لأراك الذي أريت فيه ما رأيت. وهذا ثابت بن قيس يجيبك عني. وانصرف عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خلي بالكم يا شباب، وإني لأراك الذي أريت فيه ما رأيت، وهذا ثابت بن قيس يجيبك عني. وانصرف النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس: فسألت عن قول رسول الله إني لأراك الذي أريت فيه ما رأيت، ابن عباس سأل عن هذه العبارة، ابن عباس صاحب اللسان السؤول وصاحب القلب العقول، حبر الأمة وترجمان القرآن الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالفقه في الدين وبتأويل كتاب رب العالمين، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل يعني التفسير، فكان فقيها عالما بكتاب الله عز وجل، وقد أفردنا له حلقة كاملة بفضل الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله أن يجمعنا مع أصحاب النبي مع رسولنا في أعلى جنان الخلد. يقول قال ابن عباس: فسألت عن قول رسول الله: وإني لأراك الذي أريت فيه ما رأيت، فأخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، خلي بالك دي رواية أخرى في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة سأذكرها الآن بنصها، لكن في هذه الرواية رواية ابن عباس قال: فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم، الرسول هو نائم رأى رؤيا، بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب، سوارين من ذهب، معروف السوار الأسورة يعني، رأيت في يدي سوارين من ذهب، هذا في الرؤية. أحسن واحد يظن أنها يقول لك هو النبي كان بيلبس ذهب، لا دي رؤية. رأيت في يدي سوارين من ذهب، قال عليه الصلاة والسلام: فأهمني شأنهما، يعني انشغلت بهما في الرؤية، فأهمني شأنهما، فأوحي إلي في المنام، فأوحي إلي في المنام أن انفخهما، يعني انفخ السوارين، فأوحي إلي في المنام أن انفخهما، قال: فنفختهما فطارا، فنفختهما فطارا، فأولتهما، النبي اللي بيؤول، يعني رأى الرؤيا وهو الذي يؤول الرؤيا، قال عليه الصلاة والسلام: فأولتهما كذابين يخرجان بعدي، أحدهما العنسي اللي هو صاحب اليمن، والآخر مسيلمة اللي هو صاحب بني حنيفة. انتبهتم؟ أقول تاني، قال: فأولتهما كذابين يخرجان بعدي، أحدهما العنسي، وهذا رجل كذاب دجال ادعى النبوة في اليمن، العنسي، والآخر مسيلمة الكذاب. في رواية في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم أتيت بخزائن الأرض، الله الله الله، أتيت بخزائن الأرض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خير بين خزائن الأرض وبين الآخرة، فاختار ما عند الله في الآخرة. في رواية أبي سعيد الخدري في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر في آخر أيامه: إن عبدا من عباد الله خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله. دي كانت آخر خطبة للنبي يا إخواننا، آخر خطبة قالها النبي على المنبر: إن عبدا من عباد الله خيره الله، خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله. فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه يشير إلى النبي على المنبر ويقول: فديناك بآبائنا يا رسول الله، فديناك بأمهاتنا يا رسول الله. فقام الناس في المسجد وقد ضجوا وتعجبوا من قول أبي بكر رضي الله عنه، فقال النبي: على رسلك أبا بكر، على رسلك أبا بكر. ثم قال: أيها الناس، إن أمن الناس علي بصحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة وصحبة. ثم أمر أن تغلق كل الأبواب التي تطل على المسجد النبوي إلا باب أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال أبو سعيد الخدري: فكان أبو بكر أفهمنا لمراد رسول الله فلقد علم أن العبد المخير هو النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فهم يؤتيه الله من يشاء، فالفهم نعمة من أجل نعم الله على العباد. قال تعالى ففهمناها سليمان، علم داود وفهم سليمان. وذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يتضرع إلى الله بهذا الدعاء الودود: يا معلم داود علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. يا معلم داود علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. يا ريت تواظب على الدعاء ده، والله العظيم ستجد له بركة وأثرا لا يستطيع إنسان أن يعبر عنها. والله يعني داوم على هذا الدعاء، مش هقول لك داوم عليه حتى صار أحد أنه من السنة، لا، أكثر منه أكثر منه. يا معلم داود علمني، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، ويا مفهم سليمان فهمني ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. الآية الشاهد قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن أمن الناس علي بصحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ففهم الصديق رضي الله عنه من كلام النبي أنه يتحدث عن نفسه، ما فهمها أحد من الصحابة ولا حتى عمر رضي الله عنهم جميعا. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بين أنا نائم أتيت بخزائن الأرض، فوضع في كفي سواران من ذهب. حد يعرف سواران؟ يعرف، نائب فاعل، أحسنت. فوضع في كفي سواران من ذهب فكبر علي، يعني استكثر واستعظم أن يوضع في كفيه سواران من ذهب، فكبر علي، فأوحي إلي أن انفخهما فنفختهما فذهب، فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء، معذرة، صاحبة صنعاء وصاحب اليمامة. من يعرف صاحبة؟ ها، أحسنت، بدر. طيب، وفي رواية أخرى في صحيح البخاري، في رواية أخرى في صحيح البخاري أن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة قال: بلغنا أن مسيلمة الكذاب قدم المدينة فنزل في دار بنت الحارث، وكان تحته بنت الحارث ابن كريس وهي أم عبد الله ابن عامر ابن كريس، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس، وهو الذي يقال له خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي يد رسول الله قضيب، وهي التي معنا في الرواية الأخرى قطعة من الجريد من النخل. فوقف عليه فكلمه فقال له مسيلمة: اسمع، إن شئت خليت بينك وبين الأمر، يعني أمر، يعني يقصد أمر النبوة، إن شئت خليت بينك وبين الأمر ثم جعلته لنا بعدك، إن شئت خليت بينك وبين الأمر ثم جعلته لنا بعدك، يقصد أمر النبوة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو سألتني هذا القضيب ما أعطيتك، وإني لأراك الذي أريد فيه ما أريد، وهذا ثابت ابن قيس سيجيبك عني. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبيد الله: سألت ابن عباس عن رؤيا رسول الله التي ذكر، فقال ابن عباس: ذكر لي أن رسول الله قال: بين أنا نائم رأيت أنه وضع في يدي سواران من ذهب ففضعتهما، يعني اندهشت لهما وكبرت شأنهما وعظمت شأنهما، ففضعتهما وكرهتهما فأذن لي فنفختهما فطار، فأولتهما كذابين يخرجان. وقد كان مسيلمة أيها الأفاضل قد كتب إلى رسول الله كتابا بيقول له إيه؟ بيقول له: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله. من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله سلام عليك، وسلم يقول سلام عليك، أما بعد فإني قد أشركت في الأمر معك. إحنا الاثنين سوا في موضوع النبوة ده. فإني قد أشركت في الأمر معك، فإن لنا نصف الأمر ولقريش نصف الأمر، فإن لنا نصف الأمر يعني في النبوة، ولقريش نصف الأمر، ولكن قريشا قوم يعتدون. خدوا النبوة كلها، ولكن قريشا قوم يعتدون. فقدم عليه رسولان، أي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم عليه رسولان بهذا الكتاب. اسمع بقى النبي رد عليه، يا سلام. فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب. فأصبح لا يعرف مسيلمة بعدها إلا بالكذاب. يعني لو ذكرت اسم مسيلمة في أي محفل أو في أي موطن سترى من يرد يقول الكذاب، هو الكذاب، هو في غيره. انظر إلى عقوبة الله لمسيلمة الذي ادعى هذا الباطل وهذا الضلال، فأبى ربنا سبحانه وتعالى إلا أن يذكر موسوما بالكذب إلى أن يرث الله الأرض من عليها. شوف، من 1400 سنة أو أقل قليلا، ومسيلمة لا يذكر إلا بلفظة مسيلمة الكذاب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب سلام على من اتبع الهدى. الله الله الله، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، شايف كلام، أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. خلاص، بس انتهى كتاب النبي. شايف البلاغة والأدب والخلق والتواضع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. خلاص، النبوة ليست أمرا ينال بالاجتهاد ولا بالمكانة ولا بالرياسة ولا بالوجاهة ولا حتى بالتعبد، ولا حتى بالتعبد، حتى لا تصور أحد أنه إن أقام الليل كله وصام النهار كله ربما يوحي إليه ربنا فيصير نبيا. لا، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. النبوة اصطفاء، اجتباء، اختيار. ولذلك قال المشركون لم يجد الله إلا محمدا لينزل عليه النبوة والقرآن. ما كانتش النبوة تنزل على رجل عظيم من القريتين. فرد عليهم ربنا تبارك وتعالى بقوله أهم يقسمون رحمة ربك. هذا أمر لله سبحانه وتعالى، الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالنبوة اصطفاء من الله، ليست بمكانة ولا بمال ولا بوجاهة ولا بعبادة، إنما هي فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ولذلك قال علماؤنا ما نفع أخ أخاه على وجه الأرض بمثل ما نفع موسى كليم الله أخاه هارون، حيث سأل موسى ربه أن يجعل هارون نبيا فاستجاب الله دعوة موسى فجعل هارون نبيا. ما فيش كرامة على وجه الأرض أعظم من هذه الكرامة، يعني ما تفضل أخ على أخيه بمثل ما تفضل موسى على هارون، لأنه قال واجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي أشدد به أزري الآيات، فاستجاب الله عز وجل بقوله لقد أوتيت سؤلك يا موسى. فصار هارون نبيا من أنبياء الله، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب. سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. نعم، العاقبة للمتقين، والعاقبة للتقوى، للتقوى. راح مسيلمة الكذاب في تحد سافر وسفاهة عقل واضحة، يهذي كالسكران ويتمادى في كذبه وبهتانه، ويزعم أن وحلا ينزل على رأسه، إذ أن الوحي لا ينزل إلا على أنبياء الله ورسله. فراح مسيلمة يقول لهم إن قرآنا كالذي يتلوه محمد قد نزل علي. وأنتم تعلمون، بدأ يقول كلمات مسجوعة على نسق كلمات القرآن، ولكن هيهات هيهات، أين نور الصحة من شمس الضحى؟ ده هذا إن اعتبرنا ما يقوله هذا الكذاب من نور السهى، وإلا فهو الظلام الحالك السواد. راح يقول الفيل ما الفيل، وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وذيل قصير. طب ما ده معروف يا كذاب، ما جبتش جديد على نسق الصورة يعني. فنظروا إليه نظرة استهجان، قالوا ما فيش تاني الفيل، أسمعنا يا كذاب. فقال على نسق والذاريات ذروة، قال والزارعات زرعة، والحاصدات حصدة، والعاجنات عجنة، والخابزات خبزة. وعجنها مسيلمة، فيش عندك تاني يا مسيلمة الفيه، يا ضفدع بنت ضفدعين او بنت ضفدعين، نقي ما تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، لا الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين. قالوا له يا مسيلمة الأيوة، قالوا له والله إنك لتعلم إننا لنعلم إنك لكذاب. خلي بالك دول المشركون، والله إنك لتعلم إننا لنعلم إنك لكذاب. شايف أدوات التوكيد حملة ازاي؟ أدوات توكيد غريبة جدا في الفقرة دي. والله إنك لا تعلم إننا لا نعلم لا نعلم إنك لا لك. أدوات توكيد عمر ما تخيلتها في الفقرة دي، بس كم أداة توكيد للي بيقوله المشركون، مش ممكن. قمة في البلاغة الفقرة دي، قمة في البلاغة، لأن فيها أكثر من أداة من أدوات التوكيد. والله إنك لتعلم إننا لنعلم إنك لكذاب. ثم هلت مسيلمة في موقعة، ها؟ موقعة إيه؟ اليمامة، كانت بقيادة مين؟ خالد بن الوليد. أحسنت، كويس، دروس السرة جابت نتيجة. طيب، كانت موقعة اليمامة في عهد سيدنا علي ولا في عهد سيدنا عمر؟ ها؟ عمر؟ أبو بكر؟ سيدنا أبو بكر؟ عمر؟ والله أنت عاوزين الضرب. قول يا توفيق. الله يفتح عليك يا توفيق، في عهد الصديق رضي الله عنه. طيب. ثم قدم بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وفد أهل نجران، وفد أهل نجران، خلي بالكم. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عباس بن الحسين، حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه قال: جاء العاقب والسيد صاحب نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه، يريدان أن يلاعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والملاعنة أن يجمع النبي صلى الله عليه وسلم فريقا من أهله وقومه، وأن يجمع الطرف الآخر أو الفريق الآخر فريقا آخر من قومهم وأهليهم، وأن يتضرعوا إلى الله تبارك وتعالى أن ينزل لعناته ولا حول ولا قوة إلا بالله على الكاذب منهما، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فجاء وفد نجران وكان وفدا نصرانيا، وكان وفدا نصرانيا، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلاعنه، وتقدم على رأس الوفد سيدا الوفد من أهل نجران، وهما العاقب والسيد، هذان اسمان لرجلين، العاقب والسيد صاحب نجران، قدم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يريدان أن يلاعناه. قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل. يا سلام، والله تقف عند دي، واحد بيقول للتاني، هم جايين أصلا للعان أو للملاعنة. فلما وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، وكانت الجزيرة أو أرجاء الجزيرة بدأت تدخل في دين الله إفواجا في سنة 9، وهي سنة الوفود أو عام الوفود، فقال أحدهما للآخر، العاقب قال للسيد أو السيد قال للعاقب: لا تفعل. ليه؟ خلي بالك، خلي بالك، بيقول له إيه؟ بيقول له: فوالله لئن كان نبيا، فوالله لئن كان نبيا فلا عناه، لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعده أبدا، سينقطع النسل، وسيتعرض نسل هذا الذي لعنه رسول الله إلى الهلاك والبوار. لا تفعل. الله، ما هم عارفين، ما هم عارفين ان ده هو آخر الأنبياء وهو آخر الرسل وخاتم الرسل، يعلمون ذلك بنص القرآن: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. كل الكتب بشرت برسول الله، بل بشر عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام برسول الله بشارة واضحة صريحة: وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، صلى الله على أحمد. والنبي قال: أنا اسمي أحمد. أحسن واحد يقعد يتفزلك ويقول لك: طب ويس أحمد ده جا منين؟ النبي قال: أنا اسمي أحمد. قال: إن لي 5 أسماء، عليه الصلاة والسلام قال: إن لي 5 أسماء، أنا محمد، فذكر الاسم العلم، ذكر الاسم العلم. ولا يليق أبدا إذا أردنا أن نذكر أسماء أخر لاسم علم أن نغض الطرف عن الاسم العلم وأن نقول بأنه ليس من الأسماء، يعني لا يجوز أن نقول بأن لفظ الجلالة الله ليس من الأسماء الحسنى، لأن ولله الأسماء الحسنى، يبقى نذكر الأسماء ونخرج لفظ الجلالة الله من الأسماء، هذا لا يليق، هذا لا يليق، بل هو الاسم المفرد العلم الدال على كل الأسماء الحسنى والصفات العلى، فلا ينبغي أن نفرد الاسم العلم وحده وأن نخرجه من الأسماء وأن نقول لا ليس من الأسماء، هذا لا يجوز، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح مسلم وغيره: إن لي أسماء، ثم قال أنا محمد، فذكر الاسم العلم عليه عليه الصلاة والسلام الذي عرف به الذي سماه به أهله، فقال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي وأنا الحاشر وأنا العاقب، فتصل عليه عليه الصلاة والسلام، قال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي أي الذي يمحو الله به الكفرة والحاشر والعاقب الذي يحشر الناس على عقبه عليه الصلاة والسلام، فلا نبي بعده. أقول النصارى يعلمون نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك اليهود يعلمون نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد بشرت كل الرسل وكل الأنبياء بإمامهم الأعظم الذي لو وجد في أي عصر لوجب على أي نبي في هذا العصر أن يذهب إليه وأن يؤمن به. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. الشاهد قال أحدهما للآخر لا تفعل، يعني لا تلاعن النبي عليه الصلاة والسلام، فوالله لئن كان نبيا فلا عناه لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. قال إن نعطيك ما سألتنا، إن نعطيك ما سألتنا، وابعث معنا رجلا أمينا. الله أكبر، هم يطلبون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يبعث معهم صحابيا أمينا، وابعث معنا رجلا أمينا، ولا تبعث معنا إلا أمينا، هكذا يكرر العاقب والسيد، ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال عليه الصلاة والسلام يا الله لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين، لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. شوف شهادة النبي عليه الصلاة والسلام، فاستشرف لها أصحاب رسول الله، الكل تطلع واشرأب بعنقه يود أن ينال هذه المنقبة العظيمة، لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين، فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام قم يا أبا عبيدة بن الجراح، قم يا أبا عبيدة بن الجراح. ثم قال فلما قام أبو عبيدة قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. والحديث رواه البخاري ومسلم. أنا جاي للسؤال، يعني اطلعت على بعضه الآن، طلعت على بعض الآن، أعطانيه أحد الإخوة وأنا طالع في ظرف، الأخ زكريا، وطبعا جاي لنا من المنوفية، فأهلا وسهلا به، وطبعا قرأت صفحة واحدة بس هو هيفهم. المهم أنه الأخ يعني خلصت السؤال ما ترك كبيرة من الكبائر إلا وفعله، وذكر هو طبعا تفصيل، نسأل الله أن يسترنا لكم في الدنيا والآخرة، ما في داعي لذكر هذا التفصيل، لكن هو السؤال الأخ جاي مسكين من منوفية وبيقول المطلوب بعد هذا هل ربنا سوف يقبلني مع هذا كله، ولا قل لي يقام علي حد الله، أنا مستعد لإقامة الحد، وإذا أردت إقامة الحد حدد لي بس المكان والمعاد وانا هجي لك، ام اسافر الى السعودية لاقامة الحد لو لم تقم الحدود علي في مصر. يعني هذا الرجل جاء تائبا الى الله سبحانه وتعالى، بل هو مستعد الان لان يقام عليه حد الله في مثل هذه الكبائر، وأنا سأبشرك الليلة ببشرى لو وضعت في كفة وامتلكت ذهب الأرض في الكفة الأخرى لرجحت كفتك الأولى، ألا وهي ما لم يبلغ أمرك أخي إلى ولي الأمر المسلم ليقيم عليك الحد، فاعلم بأن الأصل في الكبائر التوبة، كما قال شيخ الإسلام: فاندم على ما مضى وجدد التوبة والأوبة بالبكاء على ما فات، وأكثر من العمل الصالح، وكن على يقين بأن الله سيفرح بتوبتك وهو الغني عنك. لا تيأس ولا تقنط، إذا لم يبلغ أمرك إلى ولي الأمر وستر الله عليك، أستر على نفسك، أستر على نفسك وتب إلى الله عز وجل، ولا تيأس أبدا ولا تقنط أبدا، لأن أهل السنة من فضل الله لا يكفرون بالكبيرة، نحن لا نكفر بالكبيرة. أسأل الله أن نكون جميعا من هذه الفئة الناجية والفرقة الناجية. أهل السنة لا يكفرون بالكبيرة ولا يقولون بقول الخوارج ولا حتى بقول المعتزلة، فالخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة، والمعتزلة يجعلون مرتكب الكبيرة في منزلة بين منزلتين، وأهل السنة يقولون إن ارتكب المؤمن كبيرة من الكبائر وتاب إلى الله عز وجل تاب الله عليه، حتى يقولون ينزع منه الإيمان هكذا. وخلع أبو هريرة وابن عباس وغيرهما خلع قميصه، قال ينزع منه الإيمان هكذا، فإن تاب وعاد إلى الله عاد إليه الإيمان هكذا، وارتدى قميصه مرة أخرى، وفي موطن آخر شبك بين أصابعه هكذا، وقال إذا زنى أو سرق أو شرب الخمر مثلا أو عمل عمل قوم لوط، وده الصحيح إن احنا نقول كده، عمل عمل قوم لوط، لأن ما فيش أبدا حاجة اسمها اللواط، مذكور في بعض كتب الفقه بس هذا خطأ، لفظة اللواط هذا خطأ، أو يقال والعياذ بالله إنسان لوطي هذا خطأ، لأن هذا إذاء لاسم نبي كريم من أنبياء الله، إنما الصحيح أن يقال عمل عمل قوم لوط حتى لا نؤذي نبيا كريما من أنبياء الله وهو نبي الله لوط. فأقول لو ارتكب كبيرة من الكبائر خرج منه الإيمان هكذا، فإن تاب وعاد إلى الله عاد إليه الإيمان هكذا، هذا من فضل الله على هذه الأمة، والأدلة على ذلك من القرآن والسنة أكثر من أن تحصى. قال الله تعالى في صفات عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثامة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة إلا من تاب. الله، إلا من تاب وآمن وعمل، خلي بالك من الثلاثة دول، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، حتى السيئات تبقى حسنات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنما يتوب إلى الله متابا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: والذي نفسي بيده، والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلتي بأرض فلا فانفلتت منه راحلته علي طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ به يرى راحلته قائمة عند رأسه وعليه طعامه وشرابه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، يعني رجل يركب دابته وعليه الطعام والشراب، انفلتت منه الدابة، فقد الظهر الذي يركبه، فقد طعامه وشرابه، استسلم للموت، وفجأة وجد الدابة تقف عند رأسه وعليها الطعام والشراب، فأراد أن يعبر عن فرحته فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، فرحة الله بتوبتك إليه وإن ارتكبت ما ارتكبت من الكبائر والصغائر أعظم من فرحة هذا العبد بعودة راحلته إليه. المهم أن تحقق التوبة بشروطها. طب عرفنا الشروط. أول شرط الإخلاص. لا دي جديدة علينا دي. أول شرط من شروط التوبة النصوح الإخلاص. يعني إيه الإخلاص؟ يعني تتوب لله. ممكن واحد يتوب عشان وجهته، عشان مكانته، عشان ما يقامش عليه الحد، يتوب من السرقة عشان لو ايديه اتقطعت لو في حد بيقام هتبقى عيبة او فضيحة بين الناس، ده فلان ده ايده مقطوعة من عند الرسغ كده او من بعد الكف يبقى ده سارق. لا لا لا انا مش هسرق. لا تبقى التوبة دي ما تنفعش لانها مش توبة لله، ده للدنيا، ده لنفسه، ده لهواه. يبقى التوبة اول شرط من شروط التوبة النصوح ان تكون التوبة لله، تجدد التوبة الان ابتغاء مرضاة الله. اثنين الندم. قال ابن القيم: الندم هو ركن التوبة الأعظم. الندم هو ركن التوبة الأعظم، أن تندم على ما مضى. وخلي بالك هقول لك حاجة، تندم بمعنى إيه؟ بمعنى مش لما تكون قاعد وتتذكر الذنب الكبيرة من الكبائر تحس بسعادة كده ونشوة وتبقى أبو عرام وعامل عنطرة بن الشداد إنك وقعت في كبيرة من الكبائر، تبقى أنت ما حققتش الندم، لم تحقق الندم. إنما الندم كل ما تتذكر تبكي وتحط وشك في الأرض وفي الطين حياء من رب العالمين، مش لما تتذكر الكبيرة. يوم ما ارتكبت معصية الزنا بفلانة وانت قاعد بعد التوبة تقوم مبسوط كده ومزاجك عال وتقول يا ده كانت أيام حلوة، تبقى أنت كذاب ودجال كبير وما تبتش إلى الملك القدير. خلي بالك من الكلام ده، لأن تفاصيل شروط التوبة مهمة قوي، لأن في ناس كتير مش مستوعبة المعاني دي. الندم معناه إنك إذا تذكرت ذنبك طأطأت رأسك حياء من ربك. كل أمتي معافا إلا المجاهرين. طب إيه المجاهرة دي؟ قال عليه الصلاة والسلام: وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا، يعني ذنبا من الذنوب ومعصية من المعاصي، فيبيت وقد ستره الله عز وجل، فيصبح فيقول: يا فلان يا فلان إني عملت البارحة كذا وكذا، يبيت يستره ربه فيصبح يهتك ستر الله عليه. ده ربنا ما يغفرلوش، ده ربنا ما يعفوش عنه، لأن ده فاضح لنفسه ومفضوح. ربنا سترك بالليل، بتفضح نفسك بالنهار وعامل فيها عنطرة بن شداد انك وقعت فلانة بنت فلان وزوجة فلان، طب حط راسك في الطين وسل الملك الكريم ان يغفر لك. يبقى دي صورة من صور المجاهرة. يبقى التوبة لله، الندم على كل معصية، كل ما تتذكر الذنب ولو كان صغيرا، ولو كان صغيرا تندم وتبكي وتخاف. يبقى الندم ده الشرط الثاني من شروط صحة التوبة او التوبة النصوح. الشرط الثالث ترك الذنوب والمعاصي. ترك الذنوب والمعاصي، تترك الكبيرة دي أو الصغيرة اللي انت بتتوب إلى الله منها. طيب يا عم الشيخ أنا تركتها وندمت وكانت التوبة لله وبكيت، بس في لحظة تانية ضعفت وفعلت نفس المعصية، جدد التوبة تاني بالشروط اللي أنا قلت لك عليه. أسأل الله في هذه الساعة المباركة ألا يردنا جميعا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. اللهم تب علينا لنتوب إليك، اللهم تب علينا لنتوب إليك، اللهم تب علينا لنتوب إليك، اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.